الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحفظ رمضان، نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا عندهم من المقبولين، وأن يجعلنا في هذا الشهر الفضيل من الفائزين الرابحين، إنه خير مسؤول. وبدأت شنو؟ ما زال على الضرب والخبالة، الضرب اللي ممكن جدا هذه الليلة اللي جاية هي ليلة القدر، لا تغفلوا، لأن نشوف بزاف الناس شنو؟ نشوف ناس خلاص، بالنسبة لهم هو الموت كيما في راسهم كيما يقول الموت تاع العيد، خلاص موت تاع الصار. فلذلك بالك نفسك الاخر انما الاعمال بخواتيم بالك انقطع في الاخر كامل بالك بالك. الامام الرحمن السعدي رحمه الله عنده كلمه طيبه جدا يقول لك انسان يتهاون في اخر رمضان، قال هذا مثله كمثل رجل بذر حبه تعاهدها سقاها رعاها اهتم بها حتى اذا حان وقت الحصاد راح وتركها. بالك يكون شيء غافل حتى إذا حان وقت الحصاد راح وتركها. ربي يغفر ما يتوب علينا وربي يبارك فيكم ولكم الصحة.